بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وشيخنا ووالدينا وارحامنا وقاربنا ولا تأمرنا ومن له حق علينا ولعامة المؤمنين. اللهم نسألك الهدى والسداد من كتاب عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها وينقصها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك. قال الشيخ في بيان معنى توحيد الألوهية وأنه موضوع دعوة الرسل، قال: توحيد الألوهية والألوهية هي العبادة، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بأفعال العباد التي يفعلونها على وجه التقرب المشروع كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة. وهذا الحمد لله العبادة هي التي جعلها الله عز وجل معيار الابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال تعالى: إن خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. قال تعالى: حاسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وآخر السورة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وتعرف تعريفين: الأول باعتبار المتعبد به، التوحيد وأعمال القلوب، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الجهاد، البر، حسن المعاشرة. فيقال هنا إنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا تعريفها باعتبار ما يتعبد به، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الفعل والترك. والتعريف الثاني باعتبار المتعبد له هو الله سبحانه وتعالى، فيعبر عنها بأنها كمال الحب لله تعالى مع كمال الذل والخضوع. فهذه باعتبار متعبد له باعتبار العابد نفسه، كمال الحب لله جل وعلا مع التعظيم والخوف مع الرجاء والخضوع الذي هو الذل والانقياد والاستسلام. لا بد من معرفة هذا المشتهر على ألسنة الناس وأكثر أهل العلم هو هذا الأول، باعتبار المتعبد به اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، يعني على وفق الشرع. لكن باعتبار المتعبد له وباعتبار العابد قليل من الناس من يعتني به، ولذلك يقال هي عبارة عن كمال الحب، في الحب لله جل وعلا يورث الاستسلام والانقياد مع الخضوع الدرجة، والتعظيم يورث الخوف من الله جل وعلا والإجلال والأدب. ينبغي أن يعلم هذا، مهم جدا يعني. ولهذا أسماء الله الحسنى وأوصافه العلى وأفعاله الحكيمة أنواع، منها ما يتعلق بالكمال والتنزه عن النقص والعيب والملال، وهذا يورث كمال التعظيم والإجلال. ومنها ما يتعلق بالجمال والإحسان، وهذا يورث كمال الحب وصدق الرجاء وحسن الظن. منها ما يتعلق بالعظمة والخوف، تسمى صفات الجلال، العظمة والجلال. هذا هو الذي يملأ القلوب خوفا وتعظيما، خوفا من الله تعالى وتعظيما له وهيبة منه وأدبا معه. من عرف هذا التقسيم الأسماء والأوصاف والأفعال عرف أنها تحدث في القلوب هذا الشيء، وهذا مهم جدا يعني. ولهذا يقال أحب الله تعالى لما يغذوكم به من نعمة، ولما من عليكم به من لطفه وفضله. ويقال خافوا الله عز وجل لما تعلمون من عظمته وعز شأنه وعظمة سلطانه ونفاذ مشيئته. إيه؟ هذا مهم جدا يعني، ينبغي أن يكون تحديث الناس في الوعظ وغيره يدور على هالمعاني حتى أن تجمع بين تحريك القلوب في المحبة والإخلاص الناس جل وعلا والانقياد له لفضله للطفه لإحسانه لكذا وكذا نعمه. والجانب الثاني اللي هو التعظيم والإجلال لعظمة شأنه وعز سلطانه ونفاذ مشيئته وقوته وقدرته. نعم. أحسن الله عليكم. وهذا النوع من التوحيد هو موضوع دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل رسول يبدأ دعوته لقومه بالأمر بالتوحيد، بتوحيد الألوهية، كما قال نوح وهود وصالح وشعيب: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. وأنزل الله على محمد الأمر هنا اعبدوا الله يعني بما شرع امتثال أوامره على وفق شرعه، واتقوه يعني اجتنبوا نواهيه تعظيما له وإجلالا وخوفا منه. إذا ذكرت العبادة والتقوى يراد بالعبادة امتثال المأمورات، وبالتقوى ترك المنهيات، وترتب على هذا التوبة إلى الله عز وجل من الخطيئات. فامتثال المأمورات يعني أداء الواجبات وتكميلها من المستحبات، والتقوى ترك المنهيات، والتوبة من الخطيئات، وكمال ذلك باتقاء الشبهات. حيث الإنسان يترك المحرم ويجتنب المكروه ويتوقع فيما اشتبه فيه به حتى يتبين حكمه. فالعبادة والتقوى مثل الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا ذكر جميعا في نص واحد فسر الإسلام بالأقوال والأعمال الظاهرة، والإيمان بالعلوم والاعتقادات والأعمال الباطنة، أعمال القلوب. وإذا ذكر أحدهما دون الآخر فسر بمعناه ومعنى الآخر. ومثل هذا البر والتقوى نفس الشيء، البر فعل الطاعات، والتقوى ترك المنهيات. مثل هذا المغفرة والرحمة نفس الشيء. فإذا ذكر جميعا في النص فالمراد من الرحمة تحقيق المطلوب، ويراد بالمغفرة الوقاية من الذنوب أو من شؤم الذنوب. وإذا ذكر إحداهما دون الأخرى فسر بمعناه ومعنى الأخرى. نعم أحسن الله عليك. وأنزل على محمد عليه الصلاة والسلام: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأول واجب على المكلف يعني حتى يوحد الله عز وجل بالإخلاص له في الدين بما شرع، ويوحد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة على الشرع وبالكيفية. بالكيفية قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا هو تحقيق الرضا بالله تعالى ربا، يقتضي الإخلاص لله عز وجل، وبالإسلام دينا الاستقامة على الشرع، بمحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسوله بالاتباع والتأسي به. وهذه هي التي توقف عليها صحة العمل، بالإخلاص، السلامة من الشرك، وبالاستقامة على الشرع، السلامة من البدعة في أصل العبادة، وباتباع السنة، السلامة من البدعة في الأداء والكيفية. وعن هذا يسأل في القبر من ربك عن التوحيد والإخلاص، ما دينك عن الاستقامة على الشرع في أصل المشروعية، من نبيك عن الاتباع والتأسي وحسن الأداء في في الكيفية. وعن هذا يسأل الأولون والآخرون يوم القيامة، ماذا كنتم تعبدون، ماذا كنتم تعملون، ماذا أجبتم المرسلين. نعم أحسن الله عليكم. وأول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله والعمل بها. نعم. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. طيب ليش ينص على هذا أنه واجب على المكلف الشهادة، يعني النطق بالشهادة بشروطها عن علم وعن صدق وعن إخلاص وعن وعن إلى آخر الشروط الثمانية؟ لأن أهل الكلام يقولون لا، أول واجب المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر، وبعدين الاعتقاد والقول، يجعلون في مجال الاختيار، قد يقتنع الإنسان وقد لا يقتنع، هذا خطأ، هذا من الأصول اللي تفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومن مذهب أهل البدع والكلام. أحسن الله عليكم. قصد النظر إلى ماذا؟ النظر في الكون بحيث أنك تستدل به على الله جل وعلا في الآيات الكونية الأفقية والنفسية وكذا وكذا وكذا وكذا. يقولون لا تعبد الله لما تقتنع، هذا صحيح، لأن توحيد الله عز وجل أمر فطري ما يحتاج إلى تأمل ولا يحتاج إلى شيء، لأن هذا مفطور ثعي النفوس، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هكذا. وإذا فتح مجال التفكير في الأمور هذا الناس تفوتوا في العقول وتفوتوا كذا وتعرض لهم الشبهات فيضيعون. ولهذا الله عز وجل قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمن منه على طول، ما في، قال فاعبد الله مخلص لك، لأنهم مع سلامة الفطر ما يحتاج أحدهم. ولذلك ما جاء الاستدلال بالآيات الكونية أو الشرعية وجوب التوحيد إلا مع المخالفين لكشف شبهاتهم وتفنيد بدعهم واحتجاجهم واعتراضاتهم، بس مع المخالفين هم مع الفطرة. نعم أحسن الله عليكم. وأول ما يؤمر به من يريد الدخول في الإسلام النطق بالشهادتين، فتبين من هذا أن توحيد الألوهية هو مقصود دعوة الرسل. نعم. وسمي بذلك لأن الألوهية وصف الله تعالى الدال عليه على اسمه تعالى الله. أصلا النطق بالشهادة هو إيقاظ الفطرة، أصلا تحريك الفطرة وإيقاظ الفطرة، يعني شيء مفطور تلقائيا. من لم يعبد الله تعالى عبد غيره، ما ينفك عن العبادة نهائي. ومن لم يعبد الله عز وجل بما شرع عبد الله بالأهواء والبدع. ومن استنكف عن عبادة الله فهو مكابر. المكابرة شأن اليهود، والتعبد بالأهواء والبدع والمخترعات شأن النصارى، والتعبد لله تعالى ما شرح شأن أهل الإسلام وأهل السنة. ما يعطى الناس مجال أبدا. نعم أحسن الله عليك. ويقال له توحيد العبادة باعتبار أن العبودية وصف العبد، حيث أنه يجب عليه أن يعبد الله مخلصا في ذلك، يعني هي وصف العبد مع الله تعالى، وصف العبد مع الله تعالى، هو الذل والخضوع والإسلام. الاستسلام والانقياد، هذا وصف العبد. فإذا لم يتحلى بهذا معناه أنه مستنكر ومستكبر ومعاند ومعرض. مثل ما إن وصف الله تعالى هو الألوهية استحقاق العبادة، فالإلهية هي وصفه والعبودية هي حقه، ولا تكون العبودية إلا بشرط أن يعبد بما شرع وعلى الوجه الذي شرع، ولا يتعدى ذلك إلا باجتناب الكفر والشرك والأهواء والبدع. اجتناب الكفر يسلم من الجحود، واجتناب الشرك يسلم من المشاركة والجمع بين التوجه إلى الله وإلى غيره، وبالأهواء اجتناب الأهواء يسلم من الاختيار، أنه يختار غير ما اختار الله له، وبهذا يسلم من البدعة. ولذلك قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال: إنما كان قول المؤمنين يدعو إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وهم أولئك هم المفلحون، يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقى فأولئك هم الفائزون. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اصلا ما يفكرون ويترددون، على طول خضوع وذعان وانقياد. لما جاء الصحابة رضي الله عنهم يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به، قال: كيف نحاسب وحنا يخطر ببالنا ما ليس باختيارنا من إلقاء الشيطان وغير ذلك؟ كان الجواب من نفسه، قال: أتريدون أن تقولوا كما قال الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا؟ لا، بل قولوا سمعنا وعصينا. فقالوا سمعنا وعصينا بتسليم لله تعالى مطلق. فلما ذلت بها بقولهم سمعنا وعصينا ألسنتهم وانقادت لها جوارحهم بطواعها صيب نفس، أنزل الله تعالى في سرها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، أحسن الله عليك. ذلك لحاجته إلى ربه وفقره إليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبده لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به. يعني أنه حاجة، حاجة في القلوب عبادة الله تعالى، حاجة في القلوب. إذا لم تسد بالحق انسدت بالباطل. من لم يعبد الله تعالى وحده بما شرع عبد غيره، من لم يعبده بما شرع عبد الله بالأهواء والبدع. هذه حاجة ما تنسدت إلا بعبادة الله وحده وبما شرع، لا يجمع مع الشرع غيره. ولهذا تفسر الفاحشة بأنها الفعلها القبيحة، ويفسر المنكر بأنه ما خالف الشرع، أي شيء خالف الشرع منكر. نعم، أحسن الله عليك. واعلم أن، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: واعلم أن فقر العبد إلى الله لا أن يعبده لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به، لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب. إلى الطعام والشراب يعني إلى الغذاء والهواء والكساء، هذا من بعض الوجوه، من باب التقريب كلها هو أعظم، لأن هذا ضرورة. نعم. وبينهما فروق كثيرة، فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، ولو حصل للعبد لذات وسرور بغير الله فلا يدوم ذلك بل يمل. أحسن الله عليك. فلا يدوم ذلك بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص. وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت، وأينما كان فهو معه. انتهى. وكان هذا النوع من التوحيد هو موضوع دعوة الرسل، لأنه الأساس الذي كان شيخ الإسلام رحمه الله وهو يبتهل إلى الله تعالى يدعو ويثني ويلح يقول أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي، يعني أنا الشحاذ ولد الشحاذ حفيد الشحاذ، إحنا طريقتنا الشحاذ لك يا ربي، بس إحنا عبيده، أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي. ويقول الفقر مني إلى الله عز وجل ذاتي، كما أن غنى الله عني ذاتي، فالأصل في أنا الفقر والأصل في الله عز وجل الغنى، كيف يستغرب أن فقير يسأل غني؟ اللي يستغرب أنه ما يسأل غني مع فقر، كيف الحقير ما يذل ويخضع للعظيم كذا يعني. نعم. أحسن الله عليك. وكان هذا النوع من التوحيد هو موضوع دعوة الرسل، لأنه الأساس الذي تبنى عليه جميع الأعمال، وبدون تحققه لا تصح جميع الأعمال، فإنه إذا لم يتحقق حصل ضده وهو الشرك. وقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وأن الشرك أن الشرك عذاب، الشرك بالله تعالى عذاب عقوبة شقاء، ولذلك الله تعالى ضرب لذلك مثلا رجل فيه شركاء متشاكسون ورجل سلما لرجل، هل يستويان؟ لا، لأن المتشاكسين هذا يأمر وذاك ينعم، ماذا يفعل فعله؟ لكن إذا كان سلم لرجل خالص له بس يتلقى من واحد، فتتلقى من اثنين في عذاب. ضرب الله مثل رجل فيه شركاء متشاكسون، هذا مثل المشرك، ورجلا سلما لرجل، هذا مثل الموحد، هل يستويان؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلم. كذلك الموحد يذكر الله ويثني عليه ويتكلم بهذا بكل ثقة وشجاعة ووضوح وصراحة وكل شيء، والمشرك ما يعبر عن ما في نفسه لأنه ما يدري راعي هذا ولا راعي هذا. وضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو من يمر بالعدو على صراط مستقيم؟ وتلك الأمثال أضربها الناس وما يأكلها إلا العالمون. نعم. أحسن الله عليك. ولأن هذا النوع من التوحيد هو أول الحقوق الواجبة على العبد، كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به. شوف الفرق أو الربط بين حق الله تعالى وحق الوالدين. جميع عقلاء المكلفين يدركون نسبة إحسان الوالدين إلى الولد، وأقل الأحوال أنه سبب في وجوده، سبب في وجوده، فهما مستقلة لكن سبب قطعا يعني. ثم رعايته، أي السبب في وجوده ورعايته من الوالدين أعظم وأجل وأكبر أم من الله جل وعلا؟ حق الله هو الأول، لأن تسبب الوالدين بوجود الولد ورعاية الوالدين للولد من الله عز وجل، ولهما خيار الصدق، فطرة فطرة، فعاد الأمر كله لله عز وجل. ولهذا يكون أبر الناس بوالديه أكمل الناس توحيدا لله عز وجل والعكس صحيح. هذا نعم. أحسن الله إليك. الفصل الثاني في بيان معنى الشهادتين وما وقع فيهما من الخطأ وأركانهما وشروطهما ومقتضاهما ونواقضهما. بركة. بناء على تعريف العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فمثال إكرام الضيف، حسن الخلق مع الناس إذا أراد به العبد، محبة الناس، الثناء في الدنيا، هل هذا شرك؟ هذا ينقص من العمل، ينقص من العمل، لكنه من محاسن الأخلاق اللي يمدح بها الناس، لكنه إذا ما له حسبة في هذا ما له أجر، لا بد من الحسبة. لهذا جاء في الحديث أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. مش معنى الإحسان احتساب، يكون إحسانك للجار عن حسبة تبتغي ما عند الله عز وجل، ما تنتظر منه أنه يرد عليك بنفس التعامل، لا، إنما نطعمكم لوجه الله لا أردكم جزاء وشكر. كانت عائشة رضي الله عنها إذا بعثت الخادم بالهدية للجيران أو الصدقة قالت اسمع ما يقولون، يعني علمني وش يقول، فإذا جاءوا قال قالوا جزاكم الله خيرا، قالت وجزاهم الله خيرا ويبقى أجرنا لنا. تربية ربات بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل ما قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء وشكر، ما ننتظر منكم جزاء، إن شكرتمونا لكم تؤجرون عليه وما شكرتمونا ما انتظرنا منكم أصلا. وهذا كله في محض الإخلاص، يكون الإخلاص خالص جدا ما فيه شوائب. نعم. أحسن الله لك. الإحسان للمخلوقين بدافع الطبع، يعني ما يرى مسكين فقله مباشره يعني حاجه، هذا من الاعانه، من اعانه الله العبد بس. لكن هل يحتاج انه يحتسب اكثر، ينظر الى ان الله يحب هذا الامر؟ ما في شك، ولكن اذا ذهل عنه يعتبر اي واخر، لا لكن انه هو اكمل له كونه يستحضر هذا الشيء. ولذلك بعض السلف قيل له تعال نشهد هذه الجنازة، قال دعني اصبر خلنا نحتسب، يعني ما اروح مجاملة ولا اخاف يسألون عن وخاف يقولون كذا وكذا، ولا لانه رئيسي او مرجعي، لا دعني انوي كذا، ما هم وسوسهم، يقول دعني امحض النية، اخلص النية لله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدين وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. لذلك عندك مثالين، أول قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم، حديث بعضهم البعض على وجه اللفت الخير والحظ على الإحسان وكذا، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إيش إصلاح بين الناس. بعدها قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سوف نؤتي أجر عظيم، لأن الناس يفعلون هذا الشيء لكن أحد مراعاة للعصبية والقرابة والناس، يقول تصدق على فلان وهو قريب له منه، ها؟ ولا جهر اللغة عليه، ولا راعي فضلا سابق، يكون إرشاده لغيره أن يصدق على هذا ما هو خالص فيه. ولهذا قيل ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يعني هذا خير كونه أمر بالصدقة أو المعروف أو الإصلاح خير وهو أول المنتفعين، لكن في موازي الآخرة لازم يكون ابتغاء مرضات. هذا واحد مثال جدا واضح. المثال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة حظ نفسه، يقاتل حمية عصبية قرابة، يقاتل ليرى مكانه حتى أنه يمدح من يعرفه من لا يعرفه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل. هذه تركوها الثلاثين، لكن إذا هالثلاثة واحد منها أو كلها حركته ينبغي أن يستحضر الاحتساب، لأن قد تنفع تسوق وتذكره، لكن قبل ما يباشر لازم يحضر الاحتساب حتى تكون في موازين بالنسبة للآخرة، ولا هي في الدنيا تنفع يحصل له، لكن مشان تنفع في الآخرة لا بد من الاحتساب. ولذلك قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم صلاة الأمة الجحر، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن وليك كان سعيه مشكور. كل نمد هؤلاء وهؤلاء من أعطاء ربك ومن كان أعطاء ربك، من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرث، من كان حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. فلا ينكر أن هذه الاعتبارات تحرك الواحد، لكن قبل التنفيذ يستحضر الاحتساب، تحضر ابتغاء مرضات الله، ابتغاء وجه الله كذا، حتى يكون عنده تجرد، تكون هذه تابعة ما هي المقصودة. هذا التوحيد. إيه؟ نعم. وهذا واضح من النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه وفد من تميم تظهر عليهم الحاجة واجتاب النمار عليهم العباء هي أسم دثرة ما هي تبدو عليهم الحاجة، تأثر النفس عندهم، تأثر ثم قام وخطب الناس. وش أول خطبة؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ليش ذكر هنا أصل الخلق أنهم من أب وأم أنتم وياهم سواء، تقول دي محركة محيجة وأنتم تساءلون بالله والرحم حتى في الجاهلية، كيف ما تحرككم هذه في الإسلام؟ تقول ناشدتك الله والرحم، ساعدني عاوني كذا كذا، فهذه محركات. لكن أخلصوا آخر شيء قبل ما تنفذون، اجعلوا هدفكم ابتغاء مرضات ابتغاء وجه الله عز وجل. والثانية هم نفسهم جاءوا مرة ثانية، جاء بعضهم بصدقاتهم ففرح بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال مرحبا بصدقات قومي، لأنه يلتقي هو إياهم النسب، فسره ذلك مع أنهم أدوا الواجب عليهم شرعا، لكن اغتبط النبي صلى الله عليه وسلم بمبادرتهم وتوصيله. ما فيه ما يستنكر أن هذه محركات، لكن قبل التنفيذ لابد من الاحتساب، الإخلاص، النية، كذا كذا كذا كذا، حتى يحصل تجرد لله جل وعلا. نعم. أحسن الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإيانا في العقيدة الوسطية. قوله تعالى: رضي الله عنه ورضوا عنه. قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقوله تعالى: ذلك بأنه اتبع ما أسخط الله وكره رضوانه. وقوله صلى الله عليه وسلم لما أنه خطب الناس وحضهم على الصدقة على الوفد هذا، قال: تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره بثوبه، فاجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم مال، اجتمع دينار من ذهب ودرهم من فضة وتمر ولباس، صارت أكوام عنده، وتقدم رجال بهذا سبقوا غيرهم، سر النبي صلى الله عليه وسلم استنار وجهه تهلل وتبط بسرعة الاستجابة، بسرعة الاستجابة، لأن الذين بادروا صاروا هم الأسوة، انتفعوا مرتين، انتفعوا بالسبق إلى الاستجابة وتحقيق الاستجابة منهم، وصار لهم الأجر مرتين. نعم. الله لي. قوله تعالى: فلما آسفون انتقمنا منهم. وقوله تعالى: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. وقوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الشارح رحمه الله: في هذه الآيات الكريمات يصف الله جل وعلا نفسه بالرضا والغضب واللعن والكراهة والأسف والسخط والمقت والانتقام، وهي من صفات الأفعال التي يفعلها متى شاء إذا شاء. قال الشيخ رحمه الله: وقد ثبت بالسمع اتصاف الباري بالأفعال الاختيارية القائمة به، كالاستواء على العرش والقبض والبسط والنزول والخلق والرزق المتعلقة بنفسه والمتعدية إلى الخلق، والفعل المتعدي واللازم لا بد أن يقوم بالفاعل، ويمتنع عقلا وشرعا أن يقوم بغيره في الحالين، وهذه الأفعال الاختيارية تبع لقدرته ومشيئته، فما شاء قاله وتكلم به، وما شاء فعله في الحال والماضي والمستقبل. هذا أصل متفق عليه بين السلف، وعليه دل الكتاب والسنة. يعني أنت افهم هذا. الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله قدم مقدمة لهذه الرسالة بقوله بعد التقديم: أما بعد، فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خير وشر. فذكر أصول الإيمان الكلية، ثم فرع عليها الأصول التفصيلية، وبدأ بما يتعلق بالله عز وجل، وهو الإيمان بأسماء الله تعالى وأوصافه وأفعاله، وكماله فيما ثبت له من ذلك، وتنزه عن نقائص العيوب وذات الخلق ما هو مشانه واختصاصه. هذا الأصل الأول. الثاني أن بالاستقراء بالتتبع لنصوص الكتاب والسنة تبين أن الله عز وجل جمع بين ما سمى وصف به نفسه بين النفي والإثبات، واضح؟ وقدم النفي على الإثبات. ليش؟ لأن النفي يراد به نفي الأمور السلبية والنواقص وما لا يليق بجلال الله تعالى وعظمته، وبالإثبات إثبات كمالات الله جل وعلا، كمال أسمائه وصفاته وأفعاله. فالنفي يراد لغيره لإثبات كمال ضده، ولهذا نفيه أصلا، لكن يراد كمال ضده. فنفي السنة والنوم لإثبات كمال الحياة والقيومية، إثبات الحياة والقيومية لإثباتنا في الموت، توكل على الحي الذي لا يموت. أما الإثبات فيراد هو مراد لذاته، وإثبات أكمل الاسم والوصف والفعل، واضح؟ طيب، القاعدة الثالثة في هذا أنه بالاستقراء أيضا للنصوص تبين أنه يغلب على النفي الإجمال ويغلب على الإثبات التفصيل. ليش؟ لأن الإجمال في النفي أبلغ في الدلالة على التنزه عن النقائص والعيوب، ولأن التفصيل في الإثبات أدل على تنوع الكمالات، واضح هذا؟ وأنه ما يرد خلاف هذا، يعني التفصيل في النفي، إلا لغرض لإبطال دعوة مدعين أو توهم متوهمين، من القول لم يلد ولم يولد، لأن حد ادعى الولد لله عز وجل وحد توهم ظن أنه يمكن. وجاء الإجمال في النفي أيضا، لم يكن له كفوا أحد. ليش؟ لأنه لا نظير له أصلا، فلا أحد يمكن يكافيه أبدا. بعد ما قدم الشيخ رحمه الله بهذه المقدمات، ساق لك من الآيات ما يثبت تفاصيل الصفات لأنها جاءت بالتفصيل، الكمالات جاءت بالتفصيل، وبينما نفي النقائص والعيوب جاء في الغالب بالإجمال. ذكر لك مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم قل هو الله أحد مثالين على الجمع بين النفي والإثبات. واضح؟ وبعد ذلك بدأ يذكر الإثبات بس، إثبات العلم، إثبات الرحمة، إثبات المغفرة، إثبات الرضا، إثبات كذا، إثبات كذا، ثم يذكر إثبات الكراهية، إثبات السخط، إثبات كذا، إثبات كذا. ذكر لك جملة من الآيات يعني فوق 100 آية هذا. ثم ذكر من الأحاديث ما يقابلها، ما أثبت في القرآن من الكمالات جاء من السنة مثله، وفي شيء جاء في السنة ولم يرد في القرآن مثل إثبات الفرح. إن الله يفرح بتوبة العبد، جاء في السنة النزول، المجيء، النزول جاء بالسنة ما جاء في القرآن. واضح؟ طيب المجيء والإتيان جاء في القرآن والسنة. واضح؟ صار جملة الواسطية هي أمثلة على القواعد الأولى اللي هي 4 أو 5 بس. أولا من القرآن، وثانيا من السنة المواطئة للقرآن الموافقة للقرآن، ثالثا من انفردت به السنة. ثم ذكرت تفاصيل فيما يسمى بالسمعيات، يعني ذي العقل ما ندخل فيها إثباتها ولا فيها. وإنما تتلقى بالقبول والتسليم مثل أمور البرزخ، مثل أمور الآخر وبعد. ثم ذكر وسطية أهل السنة والجماعة في هذه الأمور، ثم معالم منهاج أهل السنة والجماعة في العلم والاعتقاد والقول والعمل والتعامل. هذا اللي ختم به الكتاب بحسب ما يقتضيه المقام وما يحتاجه السامع لطلب الرسالة بس. لذلك اختصر في بعض المواضع وبسط في بعض المواضع بحسب الزمن والمكان. إذا فهمت الفكرة دي صار سهل عليك الواسطية. نعم. حسن الله عليك. الآية الأولى لما ذكر سبحانه أعمالهم الصالحة ذكر أنه أثابهم عليها رضاه الذي هو أعظم وأجل من كل نعيم، قال تعالى ورضوان من الله أكبر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أخرجاه من حديث مالك. شوف التدرج في هذا، أولياء الله عز وجل لما دخلوا الجنة، واضح؟ أول شيء أعطوا النظر، أنهم نظروا إلى ثوابهم، ولذلك المؤمن في الجنة أهدى إلى بيته منه في الدنيا إلى بيته، واضح؟ ما يضيع أبد، يروح بيته تلقائيا، ما في شيء، قصره بستانه وكذا. الشيء الثاني انه ينظر الى ما فيه، والشيء من النعيم واجناس التكريم حتى ينبسط فيدخل ولو كسر لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون كل ما يتمنون. واضح؟ هذا نعيم حالي خشاف، هذا نعيم المخلوق ما يسوي، ما يسوي. والنفس ما لها طمأنينة إلا بثقة الصلة بالخالق، فلذلك جاءهم نعيم ثاني ما يقاس بالنعيم الأول على فنون النعيم الأول. هو أمران، الأول حديث الله عز وجل إليهم، الخطاب لهم، إيه سماعهم إياه، هذا ألذ من المأكول والمشروب أصلا. والثاني النظر إليه سبحانه وتعالى، فلما حصل هذا وذاك، النعيم الأول اللي هو حظ النفس سعة الملك وما فيه ويحسون أنه هو الغاية، لا صار فيه أكبر منه اللي هو سماع كلام الله عز وجل يخاطبهم يحييهم وهم يحيونه وينظر إليهم وينظرون إليه. هذا في فوق شيء، هم ما تصوروا أنه فوق شيء. فيقول الله تعالى لهم هل رضيتم؟ يقول ما لنا نرضى، ألم تبيض وجوهنا، ألم تذك الموازين، ألم تزهزهنا عن النار، ألم تدخلنا جنة، يعني مش بي. أفادهم بأنه بقي النعيم الأبدي اللي هو آمن من التكدير أصلا، قال أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. شفت ترقي وشي يطمئنه إذا دخل الإنسان وفوجئ، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني مفاجأة أصلا. ثم صار الحديث، وهذا آنس إنه يفتح النفس أصلا ويعلقها بالله جل وعلا. حصل هذا أكبر من ذاك لأنه فيه شيء من الخصوصية، ظنوا أن هذا هو آخر شيء، لا باقي شيء وهو الرضا المطلق، حيث أنه لا يمكن يتجدد تكدير أبدا. ولهذا جئت من فروع إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا، وتصحوا ولا تسقموا، وتحيوا ولا تموتوا، اطمئنوا يعني خلاص. فإذا اجتمع مع هذا الرضا الدائم وش يصير؟ خلاص هذا أعلى نعيم الجنة، ما يتعلق بالله جل وعلا، تحيتهم يوم يلقونه سلام، والوعد بهذا الرضا. ومنها مثلا أيضا من المرضي أنه يظهر الموت بصورة وأمر معنوي، يكون انظروا يا أهل الجنة أمروا بس شوفوا، قال هذا الموت نعرفه، وقال لأهل النار انظروا، قالوا يا الموت نعرفه، فيؤتى بالموت ويذبح يزداد أهل الجنة فرح إلى فرحهم لأنه مطمئن أنه ما يجيهم هذا الثلمة. أهل النار ازدادوا ترحا إلى ترحا، حزنا إلى حزن، لأنهم في عذاب دائم متجدد كلما نضي جلوه ومدناهم جلوه غير نعوذ بالله. فأهل الجنة جاركم إلى الجنة في نعيم متجدد وأمن دائم، وهؤلاء في عذاب متجدد وخوف دائم. فصارت طمأة النفوس أهم من طمأنة الأبدان. يعني لا يخطر ببالك شيء أنه سيعرض لك مناقص في المستقبل، خلاص انتهى الموضوع. فنقل من حال إلى حال. نعم. أحسن الله عليك. قال ابن القيم رحمه الله: أوما علمت بأنه سبحانه حقا يكلم حزبه بجنان فيقول جل جلاله: هل أنتم راضون؟ قالوا: نحن ذو رضوان. أم كيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم ينله قط من إنسان؟ هل ثم شيء غير ذا فيكون أفضل منه نسأله من المنان؟ فيقول: أفضل منه رضوان، فلا يغشاكم سخط من الرحمن. وبعد ذلك يعني شف التنفيذ، انه لهم يوم المزيد مثل يوم الجمعة في الدنيا، يتجلى الله عز وجل لهم في ذلك اليوم، يزورون ويتجلى لهم فيتجدد النعيم حتى يتغيرون هم على أهلهم إذا جو لهم أحسن من أول. شف كيف تجدد النعيم. نعم. أحسن الله لي. يؤخذ من الآية: أولا إثبات صفة الرضا لله، ثانيا إثبات الأفعال الاختيارية لله، ثالثا الرد على من أنكر صفة الرضا أو أوله بتأويل باطل، رابعا إثبات فعل العبد وأن له فعلا اختيارية، خامسا إثبات الألوهية لله. قال ابن القيم رحمه الله: الرضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الرضا بالله، والرضا عن الله، والرضا بقضاء الله. فالرضا بالله فرض، والرضا عنه وإن كان من أجل الأمور وأشرفها فلم يطالب به العموم لعجزهم عنه ومشقته عليهم وأوجبه بعضهم. وأما الرضا بكل مقضي فلا يجب، بل المقضي ينقسم إلى ما يجب الرضا به وهو الديني. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، ومقضي كوني قدري، فإن كان فقرا أو مرضا ونحو ذلك استحب الرضا به ولم يجب وأوجبه بعضهم، وإن كان كفرا أو معصية حرم الرضا به، فإن الرضا به مخالفة لربه فإنه سبحانه لا يرضى بذلك ولا يحبه. قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر الآية. وأما القضاء الذي هو صفة الله تعالى وفعله فالرضا به واجب. لكن جفة التقسيم في شيء اسمه القدر، وهذا فعل الله عز وجل، واضح؟ هذا يجب التسليم لله عز وجل به، ويجب الرضا به لأنه حق بكل المقاييس. الثاني المقدور، المقدور اللي هو أثر القدر نفسه. فالمقدور فيه تفصيل: كل نوع له حكم. فالمقدور الموافق للشرع، يعني إنك صليت، تصدق، صمت، وهكذا، هذا يترتب عليه الثواب ولا لا؟ حصل لك أنت امتثال الشرع وحصل لك الثواب عليه، وما حصل لك هذا إلا بفضل من الله عز وجل، هداية وانشراح صدر وإعانة على العمل وتثبيت عليه وإخلاص فيه، كل هذا فضل من الله ما لك دخل فيه. فهذا تغتبط به، أن تغتبط به. ليش؟ لأنه مقدور موافق للشرع، يحبه الله عز وجل. الثاني مقدور مخالف للشرع، يبغضه الله يكره، ومنه فعل المعصية أيا كانت، ترك الصلاة أو أنك تبغي على غيرك أو تعتدي على نفسك، فهذا مخالف للشرع، هذا ما يجوز الرضا به، بل يجب التوبة منه. واضح؟ لأنه في جناية أنت خالفت الشرع فيه، أنت آثرت هواك على هدى الله، أنت كذا كذا، لا بد أنك تعتذر منها وتطلب العفو، لأنك لك نوع تسبب. ومثل لو الإنسان غامر بسوقة السيارة وسبب حادث على نفسه أو على غيره، نفس الشيء، لك متسبب، ما ترضى أنت بالتسبب، مخالف للشرع أصلا. فالشيء المخالف للشرع واللي ترتب عليه عقوبة حسية أو معنوية ما ترضى به، ما نحل أبدا إلا الاستغفار والإلحاح على الله عز وجل المغفرة والعفو. الثالث مقدور أو مقدر محبوب، فهذا منه من الله عز وجل، تشكر الله عليه لأنه عطى محب كله، فابتلاك الله عز وجل وثبتك فنجحت، صرت من أولياء النجاة، ما لك مجال تبلغ هذا إلا من الله، منح من الله عز وجل. ومن ذلك الصبر عند البلاء والشكر على النعمة، أنك ابتليت ونجحت، مثل صبر أيوب ومثل شكر داود وسليمان، وهذا كله جمعه الله للنبي صلى الله عليه وسلم. الثالث اللي هو البلاء المحض اللي أنت ما تسببت فيه، ما لك سبب فيه، أصابك مرض من غير تسبب منك، توفي لك حبيب، فقدت غالي، كل ما تسبب به، فهذا يعتبر ابتلاء محض خالص. الواجب التسليم لله تعالى فيه، هذا الواجب. الرضا ما يكلفك الله لأن استفى وتوليها، لكن ما تسخر، تسلم فقط. نسخت اعتراض، ويكون مثابة الطعن في حكمة الله في تقديره. فلذلك الرضا إذا حصل مطلوب وهو على أعلى درجة، وأقل الأحوال الاستسلام لله بس دون اعتراض أو لوم. معبر عنه بالصبر. إيه هذا هو، يعني صبر من غير جزاء واعتراض، أدب مع الله جل وعلا، تسليم بحكمة الله جل وعلا. صار امتثال الشرع فعل المأمور، هذا ترضى به وترتبط به وتشكر الله عليه وتعترف انه فضل من الله ما منك شيء. الثاني مخالفة الشرع، هذا تسخط وانت له من نفسك وتبادر بالتوبة الى الله منه، تلح على الله عز وجل بطلب العفو والصرف ما يترتب عليه من عقوبة. والثالث القدر المحض اللي أجره الله عز وجل عليك مما تكره، فقدرك فيه هل لك تسبب ولا لا، تتوب من تسبب، ما لك تسبب تسلم، فإن رضيت فهي أعلى درجة، درجة عالية يعني في تفصيلها. نعم. بسم الله لك شيخ. القدر المحض هذا ما يذكرون من أن منزلة الشكر والحمد فوق الرضا، هذه في القدر المحض أو في التقسيمات الأخرى؟ كيف؟ يذكرون بعضهم أن فوق الرضا في الحمد والشكر. إيه. هل هي في القدر المحض أو قصده في الرضا؟ لا. الحمد والشكر على المكروه، هذا لتسليمك بحكمة الله عز وجل، أقل ما فيه العدل وقد يكون فيها الفضل. كيف وهو مكروه؟ لأن الله عز وجل يؤهلك فيه لدرجة في الجنة ومنزلة عند الله ما تبلغها بعمل، فهو الذي ابتلاك وهو اللي يعانك هذا تحقيق الصبر عليه، يصير فتح لك الله باب هذه الدرجة دي ما تقدر تحصلها بغير هذا نهائي. إيه؟ فقد يبتليك الله عز وجل من شان يأهلك للرتبة اللي هو يبيلك أنت، ما تفكر بها تصبر. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه هو، وأنه يسأل أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. والحديث أن العبد ينال الدرجة العالية في الجنة لا ينالها إلا بالصبر، فالله هو الذي ابتلاك والله هو الذي ثبتك وصبرك، واضح؟ فإذا زادك أنك تحسن الظن بالله جل وعلا في الابتلاء انه ليؤهلك، صار الشكر وحده اعلى درجه لانه اعانك على هذا، فهو اراد ان يؤهلك لدرجه ما تحلم بها اصلا ويسرها لك بهذا، بمعنى انه ابتلاك ووفقك للصبر وثبتك عليه ثم زادك الرضا به الغبطه بان الله اهلك لشيء ما تحصله بعمل في الدنيا. نعم. أحسن الله لي. قال الشيخ رحمه الله: وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة كسقم وفقر ثم ذل وغربة وما كان من مؤذ بدون جريمة. فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا نص يأتي في رضاها بطاعتي، وقد قال قوم من أولي العلم لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة، فإن إله الخلق لم يرضها لنا فلا نرتضي مسخوطة لمشيئته. وقال فريق: نرتضي بقضائه ولا نرتضي المقضي أقبح خصلة. وقال فريق: نرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقى بسخطتي. كما أنها للرب خلق وأنها مخلوقة ليست كفعل الغريزة. طيب وقف عند ذي، الابتلاء بالمعاصي والابتلاء بالمكاره اللي مالك فيها التسبب، ما يؤذيك؟ لا يؤذيك، طبيعي انه يؤذيك، لكن انه مو فائده لك، وهي انك ما تتجاوز العوديه، ما تطغى، ما تعجب بنفسك، تبقى في العبودية أصلا. لو أنه ما ابتليت بهذا كان تطغى، فلذلك الله يمنعك من الطغيان، مالك منا على الله، يعني ما تدلي على الله بعملك، ما كان في رضاه فهو توفيق من الله عز وجل، وما كان في سخطه فأراد الله أنك ما تخرج عن طور العبودية. مهما عرف أن تذكر أنك مذنب كيف تطع؟ وأقل الأحوال أنه يكلك إلى نفسك. فإذا أنك أذنبت ومع ذلك تبت ولا وكلك الله إلى نفسك، فضل من الله. لكن حتى لا تعجب بعملك ولا تدلي به على ربك، هذا اللي يراد، هذه من الحكمة. ولهذا جاء في الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون يغفر لهم. تبقى في طول العبودية سواء أحسنت أو أسأت، إذا أسأت تندم وإذا أحسنت تشكر، كله من الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هل تكون الشيخ من قدر المعصية ترضى به من جهة كونه فعلا لله؟ لأنه عدل، إنه عدل ترتب على مخالفتك، ما ظلمك الله أصلا. وبعدين من حكمته بعد ما مضى أنك ما تخرج من طور العبودية، تذكر أنك خطأ أصلا، تحملك الله مع خطاك وأحلك لدرجة من الرضا مع خطاك. ولهذا قالوا إن آدم عليه السلام رجع إلى الجنة بعد الخطيئة أكمل من قبل الخطيئة، إنه ابتلي وأذنب واستغفر، استغفر واجتباه الله وحده مع خطيئته، دخل أكمل منه قبل البتين. نعم. أحسن الله لي. فنرضى من الوجه الذي هو خلقه ونسخط من وجه اكتساب بحيلتي، لأنه لحكمة وإني عدل، ما ظلمك الله قطعا، أنه ما ظلمك، لكن ما يريد لك هذا عنده، ما لك دخل. نعم. قد يريد فضل ليرفعك درجة ما تنالها بعمل، وقد يراد فيه العدل أنك ما تخرج من طوق العبودية، ما تعجب وتدلي وكذا وكذا. نعم. أحسن الله. الآية الثانية: في هذه الآية وعيد شديد على من يقتل مؤمنا متعمدا بأن عقابه جهنم خالدا فيها أي مقيما، والخلود المكس الطويل، وغضب الله عليه ولعنه أي طرده عن رحمته، واللعن البعد عن مظان الرحمة ومواطنها. قيل: واللعين من حقت عليه اللعنة، والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو السعدات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما معناه؟ إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بقول: كما يصلي على من استحق الصلاة من عباده. قال تعالى: والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه وسلام. وقال: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وقال: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وهيأ له عذابا عظيما لا يدرك كنهه إلا العزيز الجبار لعظم ذنبه. وهذا وعيد عظيم ترجف منه القلوب وتتصدع له الأفئدة وينزعج منه أولو العقول. وقد اختلف العلماء هل للقاتل من توبة. فروى البخاري عن سعيد بن جبير أنه قال: اختلف علماء الكوفة فيها، فرحلت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية، وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وقد روى النسائي عنه نحو هذا. وأتى رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما بعدما كف بصره فناداه: يا عبد الله بن عباس، ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ فقال: جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: أفرأيت إن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثكلته أمه وأنى له التوبة والهدى، والذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: ثكلته أمه رجل قتل رجلا متعمدا، جاء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره، وآخذا رأسه بيمينه أو بشماله، تشخب أوداجه دما في قبول العرش، يقول: يا رب سل عبدك فيما قتلني. ويم الذين ابن عباس رضي الله عنهما، هذا معناه ان التوبه هي حصلت التوبه لكن ما اكتملت، واضح؟ لان الجاني تاب فيما بينه وبين الله، واضح؟ ولان الله تعالى تواب ويحب التوبه، ولذلك وفق العبد للتوبة، لكن المجني عليه غايب، واضح؟ ذهب إلى ربه، فإذا لا بد أن يتنازع عن حقه أو أن الله يعفو عنه عن الجاني فيرضي المجني عليه، واضح؟ فيه ما اكتملت التوبة، باقي حق القاتل المقتول، حق المقتول معلق إلى يوم القيامة، واضح؟ ولذلك جاء في الصحيح أن رجلين يمثلان بين يدي الله عز وجل، مظلوم وظالم، فدان المظلوم على الظالم، يقول: ربي هذا ظلم، خذ حقي منه، فيقول الله تعالى له: خذ من حسناته قدر ما ظلمتك، فيأخذ ما يكفي، يأخذ ما يكفي، يأخذ ما يكفي، يأخذ ما يكفي، حتى فنيت حسنات الظالم، فيقول: يا ربي حقي باقي الحق عنده يعني. فيقال: كيف يا وقد فنيت حسنات، يسوي لك؟ يسكت ما شاء الله ثم يقول: يا ربي خذ من سيئاتي فاطرح عليه. فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم هنا، هل الإنسان بحاجة أن تزال سيئاته يوم القيامة؟ وهذا طلب، يقول: خلاص خذ من سيئاتي اطرح عليه، يعني من هنا. فيسكت أو يسكت عنه ويسكت ما شاء الله، ثم يقال: يا فلان ارفع رأسك. يا رب أرى قصور، أرى بساتين، لمن هذه؟ ألنبيين هذه؟ لا. ألصديقين هذه؟ لا. ألشاهدين هذه؟ لا. لمن؟ يقال: لمن عثى وأصلح. فيقول يا ربي قد عفوت، تبي تأخذني هذه مالي، يقال خذ بيدي صاحبك يدخل الجنة. هنا أرضى الله المظلوم، كان ما هو براضي فأرضاه، ولذلك خذ بيدك ادخل الجنة. ليش؟ لأن الله قدر أنه ما يدخل الجنة إلا وقد نزع ما في صدوره من غل. هذا مظهر ذا نزع الغل من الصدور، يعني أمر ما له علاقة فيه، كله انظر تبي هذا، لذلك خلاص وصلح. والثانية قبل هذه اللي هي في القنطرة، ليش يحبسهم في القنطرة ويطول انتظارهم للإذن حتى تحين الشفاعة لدخول الجنة؟ حتى إذا شفع فيهم كل واحد تنازل عن حقه، ما يبي يتأخر عن الجنة، نزعل ما في الظلم وغد، كونه يتنازل أهون عليه من كونه يحكم عليه، يحكمونه ويحكم عليه إنه ما يدري شو يطلعه، لكن لا التنازل خاص برضا، يكون هذا حامل على التنازل. كونهم يبطئون بدخول الجنة أول ويحتاج إلى شفاعة كذا وكذا وكذا مما يحمل الإنسان على أن يتنازل خشية أمر طارئ ولا شيء. خلوه يدخل الجنة، افتح الباب خلاص وادخل ما حرم الباقي. وهذه قضية الطرفين دول الاثنين تصير قضية عين كنموذج، يعني هذا أشد الناس اللي ما انحلت نفسه نهائي. يصير يتنازله باختياره لأنه أعطي شيء فوق ما هو اللي هو يبيها أكبر. بارك الله فيك. نعم أحسن الله لك. تشدد ابن عباس مع السائل، أليس تطبيق لقاعدة السلف في نصوص الوحيد أن الروح كما جاء هذا هو بعدين، لأنه الطرف القضية اللي هو المجني عليه راح إلى الله مو بالدنيا، يحفظ مفاوضات ثانية وإعادة حكم، الحكم لله بينهم. فكون أهله تنازلوا عنه عن الدية أو تنازلوا عن كذا أو عفوا عن القصاص، هذا يخصهم حقهم هم، لكن هو حقه معلق باقي، لازم يستوفي حقه ويتنازل. لذلك ما اكتملت أمور التوبة هنا، هو تاب الله فتح له باب التوبة، الورثة أخذوا حقوقهم في الدنيا، لكن المجني عليه باقي ولا يمكن يدخل وهو له حق. لا أحد يدخل النار وله حق عند أحد من أهل الجنة، ولا أحد يدخل الجنة وله حق عند أحد من أهل الجنة، نفس الشيء. ونزعنا ما في صدور من غل إخواني عاشر المتقابل، ما يكتمل الفرح والغبطة في الجنة إلا بعدها، بعد الترضية أو التنازل. فإن حصل التنازل فذاك، وإن ما حصل التنازل فالله يرضي الجانب المظلوم حتى يتنازل، يعطيه أكبر مما يأمل. لكن في المرحلة ما في مقاصة، إيه بس التنازل أعطي أكثر مما يؤمل، كان يؤمل حقه وهو أعطي فضل زيادة عن الحق، فلذلك رضي واغتبط. نعم أحسن الله. ويم الذي نفس عبد الله بيده، لقد أنزلت هذه الآية فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم صلى الله عليه وسلم. وممن ذهب إلى أنه لا توبة لقاتل المؤمن متعمدا أبو هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبو سلامة وعبيد بن عمير والحسن والضحاك بن مزاحم، نقله ابن أبي حاتم عنهم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله لا توبة لأنه ما اكتملت أمور التوبة، ما معلق باقي حق المجني عليه معلق إلى يوم القيامة. نعم. أحسن الله عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. رواه أحمد والنسائي وأبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه كذلك. لذلك أول ما يقضى بين الناس من حقوق ما بينهم أمران، الأول القتل. ليش؟ لأن الجناية عظيمة. مش وجه عظمها أنه قطعه من العمل الصالح، كأنه القاتل نفذ مشيئته ونسي مشيئة الله، ما يدري وش اللي الله يشاء، هو تصرف وما يدري، كأنه نفذ مشيئته. فلذلك في إشكال هذا. والثانية مثله الخيانة في العرض، ولهذا يأتي ولي المرأة المزني بها يكون هذا خانني، يعني في زوجتي أو في بنتي أختي أمي، فيقال خذ من حسناته ما شئت، ما يبقى شيء من حسنات، وذاك يقال خذه ألقه في النار قاتل. هذه أخطر شيء من الحقوق اللي بين الناس. نعم. أحسن الله. وروي الدماء والأعراض، الدماء والأعراض، والدماء الدماء لأنها تقطع عن العمل الصالح، تسبب في انقطاعه عن العمل الصالح لأنه ما نظر إلى عجله ولا نظر إلى مشيئة الله، بل هو نفذ مشيئته نسي مشيئته. وهذه لأن الخيانة في العرض كبيرة جدا، تبعتها كبيرة خطيرة جدا. ولذلك فطن بعض أهل العلم لنوع من لطف الله بالجنات، وهو إيش؟ كون الصوم لله تعالى، كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. فقالوا إن الصوم، إن أجر الصوم لا ينقص، لا يؤخذ منه شيء، يكون يدخر مفاجأة لصاحبه، فلا تتعلق به مظالم الخلق، ما تتعلق به مظالم الخلق. لو أفلس من جهة مظالم الخلق يبقى هذا. سبحان الله، هذا اللي يفسر الحديث اللي الصوم فإنه لي، كان دائما محل إشكال هذا. لماذا تقصد؟ وهذا دليلك على حاجة الناس للشرع، وأنه فيه تسلية وفيه جبران وفيه بشارة بعطاء بغير حساب، بغير حساب، يعني ما يخطر ببال الواحد، ما يخطر ببال الواحد أصلا، ما يتوقع ولا يقدر ولا شيء. نعم. ولأن الله أعلم أيضا بين العبد والرب ربي يخفى على الناس، ما يعلمون أن عنده هذا. أنا هو إيه، ولذلك قالوا ما تنقصه مظالم الخلق، لأنه عند الله، حتى مو عند الملائكة ولا غيره. قالوا إن هذه من خصوصية الصوم، إن الله اختصه لنفسه، فوجه ذلك قالوا إنه ما يؤخذ منه لمظالم الخلق. نعم. وروي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا وما فيها أهون عند الله من قتل مؤمن، ولو أن أهل السماوات وأهل أرض اشتركوا في قتل مؤمن لأدخله الله تعالى في النار. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الثقلين اجتمعوا على قتل مؤمن لأكبهم الله تعالى على مناخرهم في النار. إذا إن الإنسان مات بعجله من غير جناية، هذا حكم الله لازم الرضا به، لكنه بجناية الجاني تسبب، وهذا الخطورة، يتسبب بانقطاع عمل المجني عليه الصالح، فكأنه قدم مشيئته على مشيئته ولا نظر لمشيئته، وما يلزم من الجناية انه يموت، لكنه قرر انه يموته بس، لذلك كأنه نسي ذهل عن مشيئة الله فنفذ مشيئته بغض النظر عما بعد وراءه، فتجنى من جهتنا على هذا نقطع من الصالح، وعلى الله عز وجل أنه أقدم على قتل هذا وهو لا يدري هل هو يقتل ولا ما يقتل. كم من إنسان ظن أنه قتل شخص وما قتل، ما شاء الله أنه يقتل، وكم من إنسان وجد يتشحط في دمه ساعات وما مات وأنقذ وحيا. وهو تعدى من الجهتين على المجني عليه وعلى الله عز وجل في قدره، لأنه ما نظر إلى مشيئة الله وقدر الله. ومثل هذا إذا جانع نفسه بالانتحار نفس الشيء، لأنه قد يفعل جناية لكن ما يلزم منه أنه يموت، ما يموت إلا إذا شاء الله، لكن تسبب. ولهذا إذا قتل نفسه يقول الله تعالى له: عجل عبدي بنفسه إلي فله النار. لم نفذ إرادته ولم ينظر إلى إرادة الله. نعم. ولا قتل النفس أعظم في حق الله من قتل غيره. نعم. أحسن الله. وإن الله تعالى حرم الجنة على القاتل والآمر به. وعن جندب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع سمع الله به يوم القيامة. قال: ومن يشاقق يشق الله عليه يوم القيامة. فقال: وأوصنا. فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم إهراقه فليفعل. رواه البخاري. وأخرج الطبراني في الكبير والضياء في المختارات عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة. وروى أبو داود عن عبادة بن صامت رضي الله عنه أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. إن الجن الجناية أن يكون صاحبه موجود في الدنيا يمكنك التصالح معه والتحلل، أو تحسن إليه ظهر الغيب فتقابل إساءتك إليه بأكثر منه، قالك فضل عليه، لكن المقتول ذا راح خلاص انت مسكين انقطع من عمله، هذا اجتماع له زيادة عمر وعمر وإحسانك إليه يتعوض، لكن المقتول لا ما يتعوض خلاص توقف عمله ويموت. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وقال عبد الله بن مروان: كنت أجالس بريرة بالمدينة فكانت تقول لي: يا عبد الملك، إني أرى فيك خصالا وإنك لخليق أن تلي الأمر، فإن وليته فاحذر الدنيا. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يدفع عن باب الجنة أن ينظر إليها بملء محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق. انتهى. وذهب الجمهور إلى أن التوبة من القاتل مقبولة، واستدلوا بمثل قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وبقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقالوا أيضا: والجمع ممكن بين آيات النساء وآيات الفرقان، فيكون معناها: فجزاء جهنم إلا من تاب، لا سيما وقد اتحد السبب. هذا جزاؤه إن جازاه الله، وهذا في جميع الكبائر التي لها تناقض التوحيد. إن جازاه الله فهذا جزاء خطير النار. وبعدين الجمهور نظروا إلى أن الله يقبل توبة التائب، بل يفرح بتوبته، وهذا تاب في حياته قبل الغرغرة، واضح؟ فإذا قبل الله توبته فيما بينه وبينه فهو تعالى يرضي صاحبه المجني عليه يوم القيامة، كذا ما في خلاف بينهم، يعني ما في خلاف، لكن كل منهم ركز على جانب، وهذا يسمى اختلاف التنوع مو اختلاف التضاد. كل منهم ركز على جانب. الجمهور رأوا إلى جانب أن الله تعالى وفق على التوبة وقبلها منه، ولذلك عفى أولياء الدم. هذا الدليل القول الولي اللي هو الجاني أناب إلى الله أكثر من قبل الجناية، واضح؟ هذا دليل أن الله قبل توبته، فإذا قبل توبته يرضي طرفه خصمه المجني يعني، واضح؟ ويوم كنا في الدراسة والشباب كان معنا واحد من زملائنا يعني سفيه جدا سفيه، سفيه جدا يعني مغامر إلى آخر حد، ويخاف عليه نزيه والردة، فأراد الله أنه يقتل شخصا خطأ بالدباب يصدمه خطأ، لكن نحن هذا ما يصوم رمضان وشو نبي يصوم كفارة، واضح؟ ففتح الله عليه وتاب وصام الكفارة ودفع الدية وصار من الدعاة حلونا الحسن أدب الله بهذا يعني أبعد ما توقع أنه يتوب، مثلا أنه يخشى عليه من الحد عقبها، جعل الله هي سبب التوبة وصار من أهل الحزب عاشق عمره وهو بهاية، وبعض الناس ما يجد بالطريقة. إيه؟ سبحان الله جزاك الله خير بارك الله فيك.